بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا عند مسألة أن خبر الآحاد إذا احتف بالقرائن هل يرتقي إلى العلم النظري أم يبقى في الظن القوي يزداد قوة؟ قلنا قولان، وثم انتقلنا إلى مسألة ما هي القرائن التي ترتقي بخبر الآحاد، وذكرنا أنها ثلاث قرائن. قرينة الأولى إيش؟ أن يكون الحديث مخرج في الشيخ في الصحيحين أو في أحدهما. الثاني مشهور، أن يكون مشهور، أن يكون مشهورا بأسانيد صحيحة. الثالث مسلسلا بأئمة حفاظ ولا يكون غريب. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها. طيب، لاحظوا ليش قال مما لم يبلغ حد التواتر؟ لأن الذي بلغ حد التواتر هذا ما يفيد العلم النظري، هذا يفيد العلم اليقيني بالتواتر. هذا قوله. طبعا خلاف ابن الصلاح وخلاف الجمهور، الجمهور على أن حديث الصحيحين تفيد الظن القوي، لكن أقوى من غيرها، والظن قلنا درجات. طيب، ما هي فائدة ما أخرجه الشيخان في صحيحه؟ احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. هذه ثلاثة أمور: جلالتهما واحد في الشأن، تقدمهما، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. طيب تفضل. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم النظري، يعني النظري، من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن يعني التواتر. طيب، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. طبعا لا تنسوا عبارة ابن حجر لما قال ما أخرجه الشيخان، معناه كلاهما، هذا ظاهر عبارته، لكن تلقي الأمة بالقبول ليس لما أخرجاه، لما حتى ما أخرجه أحدهما. طيب، قال إيش؟ إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. إيش يعني هذا الكلام؟ ويقول إنه تلقي الأمة بالقبول لأحاديث الشيخين هذه قرينة. طيب، هي قرينة لكل ما أخرجه أصحاب الصحيح، يعني ما أخرجه الشيخان، ولا باستثناء بعض الأحاديث التي ناقشها بعض النقاد، انتقدها بعض النقاد زيد الدارقطني مثلا، يقول لا هذه ما تدخل. ليش؟ لأنه ما حصل الاتفاق على التلقي. لكن هل هذه ضعيفة؟ لا، ما هي ضعيفة، هذه صحيحة، والدارقطني وغيره ممن انتقدها مردود عليه. لكن فرق بين أنه شيء مردود عليه وشيء ما في نزاع أصلا. طيب، ولذلك استثنى أمور، قال هذا إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد، هذا واحد. طيب، وش كمان مختص؟ وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، اثنين، يعني التعارض، وهذا غير كمان الأحاديث اللي حصل بينها تعارض. طيب، حيث لا ترجيح، واضح، لكن هذا غير موجود، فهمتني؟ لأنه إن حصل تعارض بأحاديث حصل إما جمع وإما ترجيح، ولا يوجد تعارض بدون جمع ولا ترجيح. طيب، كمل. لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني هذا لا يكاد يكون موجود، إنه حديث في الصحيحين متعارضة، لكن هو استثناها الآن. يقول هم تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول إلا ما انتقد أو ما وقع فيه تعارض. تفضل. حيث ما وقع فيه تعارض طبعا ولا ترجيح. طيب، وما عدا ذلك فحكمه؟ فالإجماع حاصل على تسليم صحته. طيب، الآن سيورد اعتراض. فإن قيل، هذا اعتراض، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. الآن ابن حجر يقول هذه الأمة أجمعت على قبوله، فيقول قد يقال أن الإجماع إنما هو على العمل به مش على القبول. طيب قال فإن قيل كذا منعناه ردينا المنع، هذه طريقة من طرق الرد، منع نمنع هذا، نرفض هذا الأصل أصلا ونقول مو صحيح، لأن اتفاقهم يدل على الصحة، واضح، مو معناه أنه اتفقوا على وجوب العمل للصحة. كمل. وسند المنع دليل المنع، منعنا ذلك، ليش نمنعه؟ تفضل. أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. أجل كل حديث في الصحيحين ولا في غير الصحيحين صحيح يجب العمل به، إيش الميزة اللي للصحيحين؟ واضح، ما الميزة للصحيحين صارت؟ تفضل. ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. الإجماع حاصل على أن للصحيحين مزية، مزية في إيش؟ في الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إبراهيم بن محمد، هذا متوفى 418 للهجرة، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي محمد بن فتوح الأزدي 88 و400، وأبو الفضل بن طاهر محمد بن طاهر الشيباني المقدسي متوفى 507 للهجرة. كل هؤلاء صرحوا بأن ما خرجه الشيخان يفيد العلم النظري. طيب كم؟ 506 507 الشيباني 507. إيه؟ قال يحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديث، لا ويحتمل إذا قلت يحتمل يعني يغتفر، هذا أمر يحتمل يغتفر، أما إذا تريد يمكن كذا ويمكن كذا تقول يحتمل. إيه؟ ويحتمل أن يقال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. إيه؟ طيب الثاني، انتهينا من القرينة الأولى اللي هي ما أخرجه الشيخان. الثاني ومنها المشهور، منها يعني من القرائن التي ترفع الحديث الأحاد إلى العلم النظري. تفضل. المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. طيب لو كان مشهور مروي بثلاثة أو أربعة أسانيد وكلها فيها ضعف، هذه لا ما تدخل معنا. إيه. ممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي. أبو منصور عبد القاهر 429 للهجرة، توف. وابن فورك محمد بن الحسن الأصبهاني 406 للهجرة. كم غيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، هذا الثالث، قرينة الثالثة، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. وقلنا المسلسل ما هو؟ مسلسل بصفة معينة، ما هي هذه الصفة؟ أن يكون حفاظ، يعني الإسناد يرويه في خمس طبقات، كل طبقة راوي، كل راوي لازم يكون إمام حافظ، هذا مسلسل بالأئمة الحفاظ، حيث لا يكون غريبا، ما يكفي أن يكون، لابد يكون له إسناد آخر. قد يكون الإسناد الثاني ما هو مسلسل بالأئمة الحفاظ، رواه ثقات لكن ليسوا أئمة حفاظ. طيب مثال للمسلسل بالأئمة الحفاظ. تفضل. قال رحمه الله تعالى كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا. نعم. ويشاركه فيه غيره عن الشافعي. نعم. ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس. أيوه. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدل الكثير من غيرهم. نعم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا ضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. نعم. طيب هذا يعني يبرر ويوجه لماذا المسلسل بالأئمة الحفاظ إذا لم يكن غريبا يكون قرينة تقي بالحديث الفرد أو حديث الأحاد. تفضل. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواه المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. نعم، يقول هذه الأنواع اللي ذكرناها ما يحصل العلم النظري بصدق خبرها إلا للعالم. طيب غير العالم ما يحصل له ذلك، كونه لا يحصل له ذلك لا يعني عدم وجوده، وإنما لم يحصل له لقصوره. تفضل. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. طيب يعني هو لخص الآن القرائن. أيوه. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله لا شك أنه سيكون أقوى لو اجتمعت الثلاثة، يعني كان الحديث في الصحيحين ومشهور بأسانيد صحيحة، بل في بعض أسانيد مسلسل بأي محفظ، فيقول لا يبعد أن يكون إيش عند ذلك أن يقطع به. طيب تفضل. باقي الغراب الآن، الغريب، وقلنا الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. تفضل. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. إيش أصل السند؟ إيش يقرأ؟ أي هو باختصار الغريب المطلق اللي تكون الغرابة في أصل السند، والنسبي الغرابة النسبية لا تكون في أصل السند. هذا الفرق، بس يبقى معرفة ما هو أصل السند وما هو ما ليس أصل للسند. الآن شوف إيش يقول هو. تفضل. إما ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع. ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني أصل السند الآن يريد إيش؟ فين أصل السند؟ الصحابي. الصحابي. طيب يعني يكون صحابي واحد يصير غريب. المقصود طرفه الذي فيه الصحابي وإن استمر التفرد في من بعده، يعني قد يكون صحابي وتابعي، وقد يكون تابعي وتابع التابعي، يعني قد يكون التفرد في طبقة واحدة وقد يكون في الطبقة العليا وما دونها، وقد يستمر التفرد في جميع الإسناد. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ طيب طرف الذي فيه الصحابي، طبعا ما يستمر التفرد كذلك. سؤال، يعني معناه لو أن الحديث رواه أربعة من الصحابة هذا غريب مطلق؟ لا. طيب رواه عنهم أربعة من التابعين غريب مطلق؟ لا مطلق لا. غريب إيش؟ قد يكون غريب نسبي. نسبي، خلينا في المطلق، أنا ما تكلمنا عن النسبي حتى لا. طيب رواه أربعة من أتباع التابعين ليس غريبا. طيب رواه عنهم واحد فقط، كل هذا هنا سمعتين واحد يصير إيش؟ ليس غريبا مطلقا. لماذا؟ إنه أصله الذي فيه الصحابي ليس واحدا. الشيخ إيش تقول؟ زيه؟ مثله؟ قالوا كان واحد ما يفتي حتى يأتي بإيش، حتى يسبقه واحد في الفتوى، إذا لم يسبق واحد لا يفتي. طيب كمل القصة ولا خلاص؟ حسب النهاية. فكلما سأله أحد قال هل سبقني أحد في الفتوى، قالوا نعم، قال ماذا قال، قالوا يجوز، قالوا أنا مثله يجوز، قالوا لا يجوز، قال أنا مثله يجوز. فجاءوا مرة وقالوا سألهم نفس السؤال، قالوا هل سألتم، قالوا نعم سألنا، قال فماذا قيل، قال تناقض اثنين، سألنا اثنين، واحد قال يجوز والثاني قال لا يجوز، قالوا أنا تناقض مثلهم. طيب ايش كنا نقول؟ أربعة عن أربعة، بعدين عنهم واحد. ما صار هذا أصل السند ولا ما هو أصل السند؟ لا. إيه. طبعا هذا الكلام لو صار ما أدري يصير ولا ما يصير، لكن لو صار غريب مطلق. طب ليش هو يقول في طرفه الذي فيه الصحابي؟ لو نظرنا للواقع إنه القلة تكون في أعلى السند، ما تكون في اللي بعد. بعده بالعكس تنتشر الأسانيد ويكثر الرواة ويكثر الآخذون، فهمت علي؟ لكن طرفه الذي فيه الصحابي الغالب أن الغرابة تكون في هذا المكان، يعني الغالب الغرابة تكون في الصحابي، في طرف الصحابي. هو طبعا فيه إشكال إنه هل الصحابي كمان يشترط فيه ولا ما يشترط فيه. بعضهم يقول الصحابي لو واحد مو غريب، تبدأ من التابعين، من التابعي، ما في نفسي شيء كثير من هذا الكلام. الصحابي كذلك، فإذا رواه صحابي واحد ورواه عنه تابعي واحد فهذا غريب، تابعي ثالث، تابع التابعي كذلك. فالغالب إنه يكون صحابي واحد ويروي عنه أكثر من تابعي. فإذا روى عنه عن الصحابي اثنان، في الغالب إنه يروي عن الاثنين أكثر، أربعة، خمسة، عشرة، كل ما نزل الزمن زاد الرواة. هذا هو في الغالب، فهمت علي؟ الغالب أن الغرابة تكون في هذا الطرف ثم تشتهر بعد ذلك، واضح؟ وقيل بل بالاستقراء، وجود التفرد يبدأ من أصل السند هكذا. لكن لو تصورنا العكس، انتبهوا العلة نفسها يا مشايخ، انتبهوا معي. ليش تقول لي لا إذا الغرابة في الصحابي إيوة، تابعي إيوة، أما في بعدين لا؟ ليه؟ لو أربع صحابة هو عنهم تابعي واحد، تابعي واحد، ثم من التابع تفرعت، تفرعت، يصير التابع هو أصل السند، غريب مطلق، غريب مطلق. ليش غريب مطلق؟ نطبق عليه لأنه صار عندنا أقل طبقة فيها واحد، فهمت علي؟ وأنت تحتمل تحمل الواحد من الخطأ ما لا تحمله الأكثر، يعني احتمال الخطأ الواحد أكثر، لكن هذا نادر ما يحصل، واضح يا مشايخ؟ طيب كبد يا شيخ. قال رحمه الله تعالى، طيب لو كان الصحابي واحد روى عنه اثنان من التابعين، هذا غريب ولا مو غريب؟ الظاهر انه غريب، نعم غريب. وإن كان بعضهم يقول لا إحنا ما ننظر، شوف كيف حتى التعليل ما هو صحيح، يقولوا لا التابعي الصحابي ثقة، ونشري علاقة في الثقة وغير الثقة، أنا ما أتكلم على الصحة والضعف. أنت تقول صحابي واحد، طب ولو كان تابعي واحد عن صحابي واحد قلت غريب، طب هذا التابعي من أئمة التابعين ثقة برضه. لا، هو احتمال الخطأ على الواحد أكثر من احتمال الخطأ على الاثنين، وهكذا، والاثنين أكثر من احتمال الثلاثة. تفضل يا شيخ. أعيد ثم الغرابة. أعيد ثم الغرابة. أعيد ثم الغرابة. إما أن تكون في أصل السند، هذا رقم واحد في أصل السند، ضع رقم واحد داخل مربع، هذا القسم الأول. أيه. تفضل. أيه الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع؟ أيه. ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هذا غالبا قلنا هكذا في الغالب. تفضل. أيوه. أو لا يكون كذلك، هذا رقم اثنين، اثنين داخل مربع. أيوه. أو لا يكون، أيوه، بأن يكون التفرد في أثنائه. أيوه. تفضل. كأن يرويه عن الصحابي. أيوه. أكثر من واحد. شوف عبارة بأن يكون التفرد في أثنائه مشكل، صح؟ لا، ما هو المراد اللي تظنه الآن؟ كيف في أثنائه؟ خذ كمل. كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. شايف؟ عن واحد منهم، يعني الصحابي يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، نقول أربعة، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، يعني واحد من الأربعة، شخص واحد. إذن يروي عن الصحابي أربعة من التابعين، الأول يروي عنه خمسة، الثاني يروي عنه أربعة، الثالث يروي عنه اثنان أو ثلاثة، الرابع يروي عنه واحد، يصير تفرد، يصير هذه غرابة ليست في أصل السند. فلو نظرت إلى الحديث ككل، هل هذا الحديث تقدر تسميه غريب يا شيخ؟ هذا حديث غريب؟ نسيت الغريب اللي قلنا أقل طبقة واحد. طبقات السند واحد، ما يقال عنه غريبة، واضح؟ لأنه طبقة التابعين فيها أربعة، طبقة أتباع التابعين كم فيها؟ كثيرة. كيف كثيرة؟ إحنا قلنا صحابي أو نقول نقول اثنان من الصحابة، كل صحابي روى عنه اثنان، كل صحابي روى عنه اثنان، صار طبقة التابعين كم؟ صحابي عندنا عدد الصحابة اثنان اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي روى عنه اثنان، كم في طبقة الصحابة؟ اثنين. كم في طبقة التابعين؟ أربعة. كل واحد من الأربعة روى عنه اثنان إلا الأخير إلا الرابع روى عنه واحد، صار كم في طبقة أتباع التابعين؟ سبعة. طيب فين الغرابة؟ هذا الحديث راح تسميه غريب؟ ما تسميه غريب، لكن في هذا الحديث راح نجي للرابع اللي انفرد عنه واحد، نقول رواية فلان من الغريب النسبي، فهمت؟ هذه رواية غريب نسبي، فيقولوا مثلا تفرد به فلان، يقصدون عن هذا الصحابي. طيب انتبهوا معي، إذا الغرابة النسبية اللي هو الغريب النسبي، هذا الغرابة النسبية المقصود بها غرابة بالنسبة لشيء معين. كان تقول تفرد به عن فلان من الصحابة أو من التابعين فلان، فهذا تفرد نسبي، غرابة نسبية متعلقة بمن؟ بهذا الراوي. مثلا نقول تفرد به عن الزهري فلان، يعني ما أحد روى عن الزهري إلا هذا، البقية الرواة روى عن آخرين، فهذا غرابة نسبية. أحيانا يكون لا، مو عن الزهري، عن أهل بلد. هذا الحديث مشهور مثلا عند المكيين عند الكوفيين، لكن أهل المدينة ما في أحد روى من أهل المدينة إلا راوي واحد، يصير تفرد به من المدنيين فلان. إذن هذه غرابة نسبية، يعني بالنسبة لأهل المدينة أو بالنسبة لأهل البلد أو بالنسبة لإمام معين. يمكن أن يكون هذا الحديث له أسانيد كثيرة كلهم ضعفاء، ما رواه من الثقات إلا واحد، فيقال تفرد به من الثقات فلان، يعني بالنسبة للثقات تفرد به فلان، فهذا تفرد نسبي، يعني بالنسبة لشيء معين، إما بلد إما شيخ إما صفة إما مكان إما وهكذا. واضح الغريب النسبي؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى في الأول الفرد المطلق. مين هو الأول اللي قال الغرابة في أصل السند؟ يسمونه الفرد المطلق. واضح يا شيخ، شوف خرج عن اسم الغريب الآن. أيوه. كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. أيوه. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. التفرد هنا في كم طبقة؟ طبقتين. في طبقتين، وعلى قول من يخرج الصحابي في طبقة واحدة. كم يا شيخ؟ وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان. طيب. تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. تفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. ثلاث طبقات ما فيها إلا واحد. كم؟ حديث عمل بالنيات صح؟ أيوة حديث عمل بالنيات. نعم. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. نعم أو أكثرهم، إما في جميع الإسناد أو في أكثر الإسناد. طيب. في مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة لذلك. مسند البزار مليء بالحديث الغريب الغرائب، ومعجم الطبراني الأوسط كذلك. مسند البزار، بزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، متوفى 92 و200 للهجرة. طبعا مسنده مطبوع وهو مسند معلل. والطبراني سليمان بن أحمد الطبراني 360 للهجرة، متوفى. تفضل. والثاني الفرد النسبي. الثاني اللي هو الغرابة ليست في أصل السند إنما في أثنائه. أيوه. سمي نسبيا، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة لشخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. هو قال في شخص معين، مو شخص، مو ليس شرطا ذلك أن يكون في شخص معين، قد يكون في شخص معين، قد يكون في بلد معين، قد يكون في صفة معينة، كم من إشي. طيب انتبهوا معي الآن. الآن عندنا صار فرد نسبي وإيش مطلق، فرد مطلق عندنا، وعندنا إيش فرد نسبي، والاثنين كلاهما يجمعهما كلمة الغريب. طيب الآن ماذا نطلق على الفرد المطلق وماذا نطلق على الفرد النسبي؟ إيش نقول العبارة؟ سيذكر الآن المصنف إنه الفرد المطلق هو الذي يقال عنه فرد، حديث فرد، فهمت علي؟ والفرد النسبي في الغالب يقولون عنه غريب. واضح يا شيخ؟ طيب كمل. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني على النسبي، اكتبوا عندها، يقل إطلاق الفرد عليه يعني على النسبي، بل يقال غريب. إذن النسبي في الغالب يقول عنه غريب، والمطلق في الغالب يقولون عنه إيش؟ فرد. هذا كلام غير ملزم، يعني ممكن يطلقون على هذا ذاك وعلى ذاك هذا وهكذا، ممكن يتغير. طيب إذن عندنا انتبهوا فرد وغريب، واضح. الغريب في الغالب يطلق على ماذا؟ فرد النسبي. والفرد يطلق في الغالب على إيش؟ المطلق. وممكن ينعكس. تفضل. إيش؟ لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. كلام هذا واضح؟ واضح. واضح صح؟ طيب انتبهوا، في شيء مو واضح. طيب هو يقول من حيث إطلاق الاسم مش الفعل اللي هو تفرد كذا، لا أكمل. قال هذا، هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، يعني إذا قالوا غريب هذا اسم، فيريدون إيش؟ نسبي. فرد يريدون إيش؟ مطلق. طيب إذا أرادوا أن استعمال الفعل، يعني بيقولوا تفرد ولا إيش يقولوا؟ أيوة، على المطلق على النسبي في استعمال الفعل ماذا يقولون؟ طيب وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، أغرب تفرد على الاثنين. واضح الكلام؟ طيب هذا كلام إيش فائدته؟ هذا بس فائدته شيء واحد، إنك إذا قرأت الكلام لأهل العلم خليك منتبه، إذا قرأت تفرد أغرب لا تفهم إنه أراد نسبي ولا أراد مطلق، روح تأكد وتأمل الحديث وشوف هل هو نسبي ولا مطلق، تأكد بنفسك. نفس الكلام إذا قالوا هذا غريب أو قالوا هذا فرد، واضح. ففي الغالب أنهم يريدون بالفرد المطلق ويريدون بالغريب النسبي، لكن قد يكون هذا الحديث ما استعملوا فيه الغالب، فتتأكد أنه ماذا يريده. طيب هذا الأمر اللي هو الفرد والغريب وتفرد وأغرب له شبيه في مسألة إيش؟ المنقطع والمرسل. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وقريب. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا؟ طيب الجواب هما متغيران ولا غير متغيران؟ فأكثر المحدثين على التغاير، نعم، بين المنقطع وبين المرسل. طيب لكنه عند إطلاق الاسم، يعني التغاير عند إطلاق الاسم، لما يقولون منقطع يقصدون سقط راوي واحد، إذا قالوا مرسل يقصدون أنه الصحابي هو اللي مو موجود في الإسناد والتابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند إطلاق الاسم. طيب أما عند استعمال الفعل، تفضل. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، شوفوا يقولوا أرسله فلان يقصدون منقطع، ممكن يقول أرسله فلان يريدون مرسل، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. نعم. طيب انتهى المصنف الآن. الآن فعلا سندخل ونشرع في القسم الثاني اللي هو أقسام الحديث من حيث القبول والرد. وقلنا القبول يشمل إيش؟ من حيث القبول والرد هما قسمان كبيران رئيسان، مقبول ومردود. المقبول كم نوع بالتفصيل؟ أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره. طيب تفضل يا شيخ، كم باقي من الوقت؟ كم؟ ما شاء الله. طيب كمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل، عدل طاء رقم واحد، تام الضبط، اثنان، متصل السند، هو متصل السند، ثلاثة، متصل السند غير معلل، هذا الرابع، ولا شاذ، هذا الخامس، هو الصحيح لذاته. إذن هذه شروط الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح هذه الخمسة: أن يكون الحديث إسناده رواته كلهم عدول. ما معنى عدل؟ العدل المقصود به إيش؟ العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، العدالة تزكية الدين. ثم قال تام الضبط. ما معنى الضبط؟ الضبط هو الحفظ، وتمامه يعني قوته. إذن في الصحيح سنشترط الحفظ القوي وليس الحفظ المتوسط. تام الضبط، العدالة والضبط إذا اجتمعتا أطلق على الراوي ثقة. فإذا قيل ثقة يراد به عدل ضابط، يعني تام. إذا قالوا ضابط يقصدون في الغالب تام الضبط، عدل تام الضبط. واضح هذا؟ إذن هذا الشرط الأول في الإسناد، العدالة. الثاني تمام الضبط، هذا كله في الراوي. الثالث اتصال السند، لابد أن يكون كل راوي في الإسناد سمع الحديث من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، وهكذا إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اتصال السند. طيب ثم قال غير معلل وليس بشاذ. غير معلل ليست فيه علة. العلة ما هي؟ العلة هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث. طيب وش هي العلة؟ السبب الخفي القادح، سبب خفي قادح يعني إيش؟ زي إيش يكون؟ يعني خطأ من بعض الرواة، وهم وقع فيه بعض الرواة، خلط حصل من بعض الرواة، أدخلوا حديث في حديث، أدخلوا إسناد في إسناد، غيروا في اسم الراوي، غيروا في اسم الصحابي، غيروا في متن الحديث، قلبوا حديث على الأخطاء. إذا انتبهوا، العلة المقصود بها أخطاء الثقات. إذا قد يكون، شوف العلة فين سترد. العلة الاصطلاحية سيكون عندك إسناد عدل، رواته يعني عدول ضابطين، والسند متصل. طيب سؤال، العدل هذا التام الضبط هذا يخطئ؟ قد يخطئ يعني، ولا معصوم؟ قد يخطئ، لكن خطأه نادر. أين سيكتشف الخطأ النادر؟ هو هذا العلة. إذن إذا أخطأ الراوي خطأ نادرا وقد توفرت الشروط، يعني أقصد بلغة أخرى إنه المحدثين اشترطوا شروط، قالوا لازم يكون ضابط، ولازم يكون عدل، ثقة في دينه، صاحب الدين، ويكون ضابط قوي الحفظ، ويكون الإسناد متصل. طيب وبعد كذا خلاص تقبلوه؟ قالوا لا، بعد كذا ننبش في الأسانيد ونجمع الطرق ونشوف هل وهم أحد هؤلاء الثقات اللي في الإسناد، هل وهم؟ سيكتشفون الوهم بطرق كثيرة جدا، هذا فن مستقل، علم العلل. إذن لا يكون هناك خطأ غير ظاهر، هذا المقصود. طيب إذن عدم العلة، سلام العلة بعد التفتيش والتنقيب. وطبعا اللي يكتشفون العلة ليس كل أحد، اللي يكتشفوا العلة هم الأئمة الكبار رحمهم الله. طيب قال ولا شاذ. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ أن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه. يعني يكون هذا الإسناد الصحيح، الإسناد اللي هو عادل تام الضبط متصل السند، لا يكون يخالف إسناد آخر يرويه عدل تام الضبط متصل السند أقوى من هذا. كيف يكون أقوى؟ إما أن يكون الذين خالفوا هذا الإسناد أقوى من حيث الضبط والعدالة، أئمة كبار، أو يكون يعني أقوى منه بالصفات يعني، أو أقوى منه بالعدد. يعني هذا الإسناد يخالفه إسنادان صحيحان. فهمت علي؟ طيب أنا ما أدري، تكلمت في البداية عن سبب فائدة تعلم هذا العلم، أنا نسيت ما تكلمت، خلاص فاتك. طيب طبعا من فوائد تعلم هذا العلم يقولوا معرفة الصحيح والضعيف. هو معرفة الصحيح والضعيف هذا بعدين في التقدم في العلم، أما في البداية فالفائدة العظمى اللي يكسبها الإنسان، أولا يثق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خدمت وأنه توافرت عليها جهود عظيمة كبيرة من الأئمة لحفظها وتنقيتها وتصفيتها من الدخيل. هذا واحد شعور يعني واطمئنان. الشيء الثاني اللي الفائدة العملية أن الطالب إذا قرأ في كتب أهل العلم فهم مرادهم. حتى الأصول اللي يدرس الأصول يقرأ كتاب في الأصول يقول إيش طبعا فائدة علم الأصول أنه استنباط الأحكام، مو أنت، ليس أنت النمر غلط، مو أنت اللي استنبط أحكام، أنت تتعلم الأصول حتى تفهم لغة أهل العلم لما يتكلم، لما يقولوا قياس تكون فاهم إيش قاعدين يقولوا. ولما يجي عالم يتكلم بعدين يقول هذا الكلام مثلا هذه علة، تكون تفهم إيش يعني علة أحسن ما تصير أنت العلة. واضح ولا؟ أما الظن أنك أنت قرأت أصول صرت مجتهد وقرأت استنبط أحكام وقرأت كتاب في المصطلح تصير خاص صحيح والضعف، أبدا، هذا كلام غير صحيح. تقرأ في كتاب فيجي يقول الإمام وفلان ابن فلان فيه مقال، إذا ما أنت دارس مصطلح ما هتفهم إيش يعني فيه مقال، ها؟ تحسب أنه فيه مقال كتب عنه في الجريدة ولا مجلة ولا حكي. طيب وكذلك إذا قرأت في كتب العلماء فقالوا هذا حديث مرسل، بالله عليك لو ما درست مصطلح إيش راح تفسر مرسل؟ هذا تفسر مرسل إيش تقول مرسل؟ أجل هذا يمكن أرسل رسالة ولا أرسل هدية. إذا قرأت كلام قالوا هذا منقطع، طب إيش دركش يعني منقطع؟ أو قالوا هذا موضوع، حديث موضوع، بالله راح يعرف العامي لما يقال له موضوع يعني مكذوب، يعني كلمة موضوع تدل على مكذوب. فما فاهم كلام العلماء عندما يتكلمون، بس ترتقي بنفسك من درجة العامي الذي لا يفهم كلام العلماء إلى درجة العامي الذي يفهم كلام العلماء، برضك عامي ما راح تخرج حتى تتمكن في العلوم كلها. طيب إيش المناسب اللي جاتها؟ غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح لذاته. طيب إذن الحديث الصحيح إيش هو؟ أول شيء نتأكد من عدالة رواته، ونتأكد من ضبط رواته، ونتأكد من اتصال سندي ما في انقطاع، لا يطلع لي في الإسناد راوي لم يرى شيخه، الشيخ الذي يروي عنه ما هو شيخه طبعا، لكن لم شيخه في الإسناد لكن لم يره انقطاع. والشيء الثالث لا يكون هناك عيب خفي غير ظاهر اللي هو العلة، ولا يكون هذا الإسناد يخالف حديث آخر روي بأسانيد أقوى من هذا بإسناد أقوى من هذا الإسناد أو بأسانيد أكثر من هذا الإسناد. طيب كمل يا شيخ، بس نغلق هذا. إيه كمل. وهذا قال رحمه الله تعالى وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. طيب لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها إيه أو لا. طيب. الأول صحيح لذاته اللي هو اشتمل على أعلى صفات القبول، هذا صحيح لذاته. طيب والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته بل لغيره. طيب هذا الثاني. بحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. هذا الثالث. إيش يقول المصرف؟ يقول إذا كان تام الضبط فهذا صحيح لذاته. طيب إذا كان ضابط لكن ليس في التمام فهذا حسن لذاته. طيب إذا تعدد الطرق، كثر الطرق، عندنا هذا الحديث له ثلاثة أسانيد، كل إسناد لوحده حسن لذاته، حسن لذاته، حسن لذاته، سيرتقي الحديث بمجموعة هذه الطرق إلى الصحيح لغيره. هذا الذي يريد. القسم الرابع والأخير، القسم الرابع والأخير، إذا كان هذا الإسناد فيه راوي نزل عن الضبط، ما هو ضابط، لا سيء الحفظ، يعني خطأه كثير، حتى ضابط ما يصلح، يعني ما يصلح حتى راوي، يعني لا يصح أن نطلق على حديث أنه حسن، ليس بحسن، إذن هو ضعيف، ضعف يسير. طيب إذا كان هذا الحديث ضعفه يسير، وجدنا لهذا الحديث ثلاثة أسانيد مثلا أو أربعة أسانيد كلها ضعفها يسير، فيها ناس حفظهم فيه سوء سيئين حفظ، فهذه الطرق الأربعة أو الثلاثة يرتقي بها الحديث من الضعيف المنجبر إلى الحسن، لكن لا لذاته بل لغيره، إلى الحسن لغيره. واضح هذا؟ إذا من هو الحديث الذي سيرتقي للحسن لغيره؟ إيش هو في الأصل؟ ضعيف منجبر، لأنه عندنا ضعيف آخر شديد الضعف غير منجبر، فهذا لو تعدد الطرق لن يرتقي إلى الحسن لغيره. هذا واضح يا شيخ؟ طيب أكمل هذه العبارة عشان نوقف عندها. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، حسن أيضا لغيره. وهذا رقم أربعة. إيش قال بعد ذلك؟ وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.